اسمحيلي أقول كلام بعد التحية بعد السلام. لو تسمحيلي أقول كلام بعد التحية بعد السلام. أنا جوا قلبي أشواق تزيد، يا حلم عمري يا حبي الوحيد. أنا جوا قلبي أشواق تزيد، يا حلم عمري يا حبي الوحيد. وأنا نفسي أقول وأقول وأقول أنا أصلي معجب أعجب شديد. أنا تمر جنبي أفضل أداري شوق العيون. دي الحيرة مرة مرة يا قلبي، عايش في ناري وهم وزنون. وفي كل مرة تمر جنبي أفضل أداري شوق العيون. دي الحيرة مرة مرة يا قلبي، عايش في ناري وهم وظنون. يا ريت في لحظة ألقى كلام يرضي غرورك وترضي بغرام. يا ريت في لحظة ألقى كلام يرضي غرورك وترضي بغرام. وأنا نفسي أقول وأقول وأقول أصلي معجب أعجب شديد. أنا أدي اعترافي ليكي حبيبتي، يا دنيا تحلى ملهاش حدود. القلب صافي صافي لك انتي، ياللي انتي اغلى ما في الوجود. ادي اعتراف ليكي حبيبتي، يا دنيا تحلى ملهاش حدود. القلب صافي صافي لك انتي، ياللي انتي اغلى ما في الوجود. ويا ريت تلاحظي مدى اهتمام لحظة وجودك وطول انسجام. يا ريت تلاحظي مدى اهتمام لحظة وجودك وطول انسجام. وانا نفسي اقول اه واقول واقول أصلي معجب أعجب شديد. أنا لو تسمحيلي.